أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما صحة الأحاديث الواردة في صلاة التسبيح أثابكم الله؟ هذه مسألة خلافية. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عن عباس على أحبوك ثم ذكر صلاة التسبيح فيه خلاف بين العلماء، والذي تطمئن إليه النفس أنها أحاديث ضعيفة لا تقوى على الانجبار. وعلى القول من استفتى من يقول بجوازها ومشروعيتها وفعلها فلا حرج، لكن الذي تطمئن إليه النفس أنها ليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ألف بعض العلماء بعض المؤلفات، منها التأليف المشهور الترجيح في صلاة التسبيح وغيره من المؤلفات، انتصروا فيها وحسنوا الحديث بالطرق والشواهد، ولكن مذهب طائفة من المحققين أنه ضعيف، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. ولا ينكر على من فعلها، لأن له وجها يقول به أئمة وحفاظ وعلماء ينتصرون لهذا القول كالحافظ ابن المنير وغيره رحمة الله عليهم، ويقولون إن هذه الصلاة مشروعة، فلا ينكر على من فعلها وإن كان الأولى الترك، والله تعالى أعلم.